وتخلص بالمهاجرين والأنصار فتقول ما قلت متمكنا، فيعوم قالتك ويضعوها على مواضعها، يعني بخلاف الذي يعتمد على الغوغائية الآن، يعني مسألة الغوغاء وكثرة الأصوات قد تكون مع غير الحق، وإن تطع أكثر الناس يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنه إلا يخرصون. فالكثرة والغوغائية قد تموج بمجتمعها على غير الحق، لكن إذا اختصر الإمام أو اختصر أهل الحل والعقد بأنفسهم فإنهم يصدرون عن رأي ثابت، ويكون قرارهم أقرب إلى الصواب وإلى الحق، إلى آخر القصة. وسمعناها البارحة بعرض الشيخ فهد، ونحب إعادة عرضها لما فيها من الفوائد العظيمة، ولأنها قصة صحيحة، يعني رواها أخرجها البخاري ومسلم على طولها. فليتفضل، بارك الله في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف اللاقط ما أدري كيف. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن الحسن، ما روي في بيعة أبي بكر وترتيب الخلافة وكيفية البيعة. نعم. قال رحمه الله: سياق ما روي في بيعة أبي بكر رضي الله عنه ترتيب الخلافة وكيفية البيعة. هل بايعوا أبا بكر يعني 4 سنوات أو 6 سنوات؟ ها؟ مدة الحياة، لما انعقدت له البيعة فبيعته منعقدة مدى الحياة، ولا ينخلع إلا بأسباب يعني ذكرها أهل العلم. على كل حال، الواقع في يعني في المجتمعات الحاضرة إلا في أكثرها ليس على هدي النبوة ولا على هدي الخلافة في انعقاد الولاية. هم أكثر ما يعيبون بعض الولاة الآن، يقولون قعد 30 سنة، قعد أكثر من سنة. على كل حال، أنا لا يعنيني الأشخاص، قد يكونوا يعني لا شك لا يعنونني في أن أحكم عليهم أو لهم، كيفما تكون يولى عليكم، وربما ما سلط عليهم ما سلط إلا بسبب ذنوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لكن طول بقاء الوالي أو طول بقاء الأمير ليس عيبا وليس مبررا لخلعه. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن الفارسي، قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر، فلما كان في آخر حجة حجها ونحن بمنى أتاني عبد الرحمن بن عوف منزلي عشاء، فقال: لو شهدت أمير المؤمنين اليوم. وأتاه رجل فقال: إني سمعت فلانا يقول: لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلانا. شوف، حددها بالموت، لو قد مات أمير المؤمنين، ما قال يعني مضت على أمير المؤمنين 10 سنين كفاية. أي نعم، لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلانا. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: إني لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا المسلمين أمرهم. قال: فقلت: يعني لا يجوز أن يختصر اثنان أو يختصر جملة من الناس دون المسلمين ويبايعون واحدا منهم افتياتا على المسلمين، هذا معنى كلام عمر. نعم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الموسم مجمع رعاع الناس وغوغائهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك. نعم، أكثر من يغلب على المجلس الآن المجالس المرموقة يعني الغوغاء والرعاع وأهل النفاق. يعني النفاق اليوم صار له نفاق، صار لسوق النفاق نفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كانت المجالس التي يغلب عليها هؤلاء فلا عبرة يعني بما يصدرون عنه. نعم، إن الموسم، مع أنه موسم حج، مجمع رعاع الناس وغوغائهم، فلا يحسن أن يتكلم أمير المؤمنين فيهم، لأنهم قد ينزلون كلاما على غير موضعه أو لا يفهمونه فتكون فوضى. نعم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك، وإني أخشى إن قلت اليوم مقالة أن يطير بها كل مطير ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها، ولكن أمهل يا أمير المؤمنين حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص بالمهاجرين والأنصار فتقول ما قلت. المدينة هي العاصمة، وهي التي فيها نعم المهاجرون وأهل السنة والذين يفهمون، نعم يفهمون أهل الحل والعقد، أهل الرأي يفهمون ما يقوله ويضعونه في موضعه. نعم، فتقول ما قلت متمكنا فيعو مقالتك ويضعوها على مواضعها. نعم، فقال عمر رضي الله عنه أما والله إن شاء الله لا أقومن بها في أول مقام أقومه بالمدينة. نعم، يعني عمر أخذ برأي عبد الرحمن بن عوف. نعم، عبد الرحمن بن عوف هذا له فضائل، هو الذي أدار الشورى الستة النفر، يعني الذين وضع الأمر فيهم عمر، فأدارهم إدارة حسنة. نعم، قال فلما قدم المدينة وجاء يوم الجمعة هجرت، لما حدثني عبد هجرت يعني بكرت، يعني اللي يقوله من؟ ابن عباس. فلما قدم عمر المدينة وجاء يوم الجمعة هجرت يعني بكرت لما حدثني عبد الرحمن بن عوف. نعم، فوجدت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد سبقني بالتهجير. هذا أحد المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة، قال فوجدته قد سبقني بالتهجير. نعم، جالسا إلى جنب المنبر، فجلست إلى جنبه تمس ركبتي ركبته. ابن عباس يقول جلست إلى جنب سعيد بن زيد تمس ركبتي ركبته. نعم، فلما زالت الشمس خرج علينا عمر رضي الله عنه، قال أنه يوم جمعة. نعم، قال فقلت وهو مقبل أما والله ليقولن أمير المؤمنين على هذا المنبر اليوم بقالة لم يقل قبله. قال فغضب سعيد بن زيد فقال وأي مقالة يقول لم يقل قبل؟ قال فلما جاء عمر المنبر أخذ المؤذن في أذانه، فلما فرغ المؤذن من أذانه قام عمر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي راحلته، ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. لا أحل لأحد أن يكذب علي. نعم، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان فيما نزل آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحمل والاعتراف. ثم قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني لا تمدحوني، تزيدوا في المدح مبالغة أو غلو، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وقالت عيسى بن الله. نعم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يعني عبد الله يعبد ورسول الله يكذب. نعم. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات أمير المؤمنين بايعت فلانا فلا يغترن فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقد كانت كذلك إلا أن الله تعالى وقى شرها وليس منكم من تقطع عليه الأعناق مثل أبي بكر. يعني ما في أحد لا تغترون تظنون أن يكون فيكم مثل أبي بكر. هو صحيح كانت بيعته فلتة لأن عمر بايعه فتتابع الناس على بيعته، إنما وفقهم الله عز وجل للصواب. فلا يغترون في وقت عمر فيظن أحدهم أنه مثل أبي بكر فيفعلون يعني أو يختزلون الأمر من دون المسلمين على أحدهم. نعم. فإنه كان خيرنا حين توفي رسول الله كان خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولها أحسن. نعم. فإنه كان هو خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عليا والزبير ومن معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة وتخلفت عنا الأنصار بأسرها في سقيفة بني ساعدة. يعني كان المهاجرين انقسموا قسمين، قسم مع أبي بكر وعمر الأكثر، وعلي والزبير ومن معهما تخلفوا في بيت فاطمة من المهاجرين. الأنصار يعني كلهم يعني بأسرها في سقيفة بني ساعدة. فكانوا افترقوا ثلاث فرق يعني في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. انظروا كيف جمعهم الله عز وجل يعني بسياسة أهل الحل والعقد، سياسة عمر وأبي بكر. نعم. قال وتخلفت عنا الأنصار بأسرها في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. اجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ليؤمروه أو ليؤمروا واحدا منهم، لكن الأنصار اختزلوا عنهم جميعا في سقيفة بني ساعدة يريدون أيضا أن يؤمروا واحدا منهم. فعمر أدرك يعني بفضل الله عليه أن الأنصار لو سبقوهم إلى البيعة لأوقعوهم في حرج. نعم. إن تابعوهم فالناس لا يدينون بهذا الأمر إلا لقريش، وإن يعني نازعوهم وقعوا في شر. فالأمر على الاحتمالين يعني محرج. نعم. انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نأمهم فلقينا رجلين صالحين من الأنصار قد شهدا بدرا فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. قال فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم. فقلت والله لنأتينهم. فأتيناهم فإذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة بين أظهرهم رجل مزمل. فقلت من هذا؟ قالوا سعد بن عبادة. قلت وما شأنه؟ قالوا هو وجع. قال فقام خطيب الأنصار فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر قريش رهط منا، وقد دفت إلينا منكم دافة، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنوننا من الأمر. وقد زورت في نفسي مقالة وكنت أريد أن أقوم بها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري من أبي بكر بعض الحدة. الكلام لعمر. نعم. وكان أوقر مني وأحلم، فلما أردت الكلام قال على رسلك، فكرهت أن أعصيه. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه ثم قال والله ما ترك كلمة زورتها إلا جاء بها أو بأحسن منها في بديهته. ما ترك كلمة يعني تخيلتها أو هيأتها في نفسي، هذا معنى زورتها. نعم. إلا جاء بها أو بأحسن منها في بديهته. يقول مع أني أنا متكلف لتجميعها وإنشائها. أي نعم. وهو جاء بها في بديهته رضي الله عنهم. نعم. ثم قال: أما بعد، فما ذكرتم فيكم من خير يا معشر الأنصار فأنتم له أهل، ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. ولكن يعني ولكن لم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. نعم. وهم أوسط العرب دارا ونسبا، وإني قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح. قال: فوالله ما كرهت. قال عمر يعني: فوالله ما كرهت مما قال شيئا غير هذه الكلمة، كنت لأن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. نعم. فلما قضى أبو بكر مقالته قام رجل من الأنصار فقال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. وعذيق تصغير عذق النخل، المرجب يعني من كثرة ثمرته، مرجب على العسيب. أي نعم، يعني أنه ابن بجدتها، ثارة الحمية. أي نعم. منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، وإلا أحن الحرب بيننا وبينكم جذعة. نعم. قال معمر عن قتادة: فقال عمر بن الخطاب: إنه لا يصلح سيفان في غمد واحد، ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء. نعم، ما يصلح أميرين يعني. نعم. قال الزهري في حديثه: فارتفعت الأصوات بيننا وكثر اللغط حتى أشفقت الاختلاف، فقلت: يا أبا بكر أبسط يدك أبايعك. من القائل هنا؟ عمر. فارتفعت الأصوات. عمر. قال عمر: فارتفعت الأصوات بيننا وكثر اللغط حتى أشفقت الاختلاف، أشفقت أن يحصل اختلاف، فقلت. نعم. هذا وصف كونها فلتة. نعم. فقلت: يا أبا بكر أبسط يدك أبايعك. قال: فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون وبايعته الأنصار. نعم. وأبو بكر رضي الله عنه ما بسط يده طمعا في الولاية أو طمعا في الإمارة أو رغبة يعني في الإمارة، رغبة في العلو، لا والله، إنما رأى أن الحق أو رأى أن الأمر متعين أن يبسط يده لينقذ الأمة من الاختلاف. إيه نعم، فبسط يده. نعم. قال: ونزونا على سعد حتى قال قائل: قتلتم سعدا. ليش نزوا على سعد؟ أنهم يتتابعون لبيعة أبي بكر. نعم. فتزاحموا. نعم. قال قائل: قتلتم سعدا. قال: قلت: قتل الله سعدا، وإنا والله ما رأينا فيما. هو ليش قال هذه المقالة؟ لأنه شم منهم أنهم يريدون أن يؤمروا سعدا ويختزلوا الأمر من دونهم. نعم. وإنا والله ما رأينا فيما حضرنا من أمرنا. نعم. أمرا كان أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم أن يحدثوا ببيعة بعدنا، فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهم فيكون فسادا، فلا يغرن امرؤ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، فقد كانت كذلك، غير أن الله وقى شرها. وليس فيكم من تقطع عليه أعناق الإبل. سقط. نعم. وليس فيكم من تقطع إليه أعناق الإبل مثل أبي بكر، يعني معنى هذا معنى. نعم. مثل أبي بكر، فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا يبايع له، لا هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلى. نعم. قال الزهري: وأخبرني عروة أن الرجلين اللذين لقيهما من الأنصار عويمر بن ساعدة ومعن بن عدي، والذي قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب حباب بن المنذر. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن الوليد السالمي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حا. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: حدثنا جدي يعقوب قال: حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسلح، فقام عمر فقال: والله ما مات رسول الله. قال عمر: ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولا يبعث. يعني الله، لما قال عمر ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يقع في نفس عمر إلا أنه صحيح ما مات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فقام عمر فقال: والله ما مات رسول الله، لأنهم انذهلوا من هول المصيبة. قال عمر: ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، نعم، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، لا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموت. وميتا يعني بتسكين الياء، ميت يعبر عن من قد مات، عن من قد مات. أما ميت بالتشديد فهو يعبر به عن الحي الذي سيموت. هنا إنك ميت وإنهم ميتون. هنا بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، نعم، لا والذي نفسي بيدي لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج، يعني بعد البعث لن تموت. نعم. فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر، أيها الحالف يعني عمر، خرج يعني من عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى على السرير، نعم، فقال: أيها الحالف يعني عمر على رسلك، لأنه يحلف عمر، يحلف أنه معه السيف شهره. نعم. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، ثم قال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذه من فضائل أبي بكر، نعم. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. استشهد بها بالآيات، نعم، التي نزلت في أحد لما أشاع الشيطان أن محمدا قتل صلى الله عليه وسلم، لكن نفعتهم، يعني نفع الاستشهاد بها لما، نعم، توفي عليه الصلاة والسلام، نعم، فنشج الناس. قال: فنشج الناس واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة. نشجوا بالبكاء، نعم، واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان يقول عمر: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما. هذا معنى زورت التي مرت بنا، نعم، إلا أني قد هيأت كلاما وأعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس يعني في حال كونه أبلغ الناس، نعم، الحال. أو كلاما، أي نعم، أو كلام أبلغ الناس، فتكلم كلام أبلغ، نعم، لكن لما عري عن الإضافة نصب على نزع الخافض، نعم. فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال الحباب بن المنذر: والله لا نقبل أبدا منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكننا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعزهم أحسابا، بايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر يده فبايعه وبايعه الناس. قال قائل: قتلتم سعد بن عبادة، ف فقال عمر: قتله الله. واللفظ ليعقوب، أخرجه البخاري عن إسماعيل. نعم، يعني غما، قتلتم سعدا يعني غما، سعد بن عبادة. يعني ليس معناه أنهم نزوا عليه، أو نزوا عليه يعني من كثرة الزحام. نعم. ويصلح أن يكون يعني نعم، لأنه كان يهيأ لأن يكون هو الأمير. شيخ، قول عمر رضي الله عنه: فتكلم أبلغ الناس. يعني فتكلم أبلغ، يعني أبو بكر تكلم بكلام أبلغ الناس، لكن لما حذفت الإضافة وكذا، أي نعم، صار منصوبا على نزع الخافض. لكن السؤال من من من جهة التعميم في اللفظ، أليس النبي هو أبلغ الناس عليه الصلاة والسلام؟ لا، في الأحياء، يقصد الأحياء الموجودين، موجودين يعني الحاضرين. أي نعم، قال نعم، يقصد الأحياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن سلمة بن نبيط الأشجعي عن نعيم يعني ابن أبي هند عن نبيط يعني ابن شريط عن سالم بن عبيد وكان رجلا من أهل الصفة قال أغمني أغمي على قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ استفهام يعني، أحضرت الصلاة؟ نعم. فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. ثم أغمي عليه ثم أفاق. مروا بلالا فليؤذن، إيش المقصود بالأذان هنا؟ أول الإقامة. الإقامة. إيه. ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. قال: ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال مثل ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف. فقال: إن كنا صواحب يوسف. مروا نعم بلالا. هي تريد أن تعتذر عن أبي بكر، وأن أبا بكر يعني رجل أسيف، يعني رقيق لا يتحمل. نعم. فقال: إن كنا صواحب يوسف، هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم على معارضته. مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأقيمت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيمت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: ادعوا لي إنسانا أعتمد عليه. فجاءت بريرة وآخر معها فاعتمد عليها، وإن رجليه لتخطان في الأرض حتى عليهما. فجاءت بريرة وآخر فاعتمد عليهما. أين؟ وإن رجليه لتخطان في الأرض حتى أتوا أبا بكر وهو يصلي بالناس، فجلس إلى جنبه، فذهب أبو بكر يتأخر فحبسه حتى فرغ من الصلاة. حبسه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: لئن تكلم أحد بموته لأضربنه بسيفي هذا. نعم. فأخذ بساعد أبي بكر ثم أقبل يمشي حتى دخل، فأوسعوا له حتى دنا من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فانكب عليه حتى كاد يمس وجهه وجهه، حتى استبان له أن قد توفي، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. فقالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي نبي الله؟ قال: نعم. سؤال استفهام. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أنه كما قال، فقالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تصلي على النبي؟ قال: نعم. قالوا: يا صاحب رسول الله، بين لنا كيف تصلي عليه. قال: يجيء قوم فيصلون، ثم يجيء آخرون. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا في رد على الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حي، أنه ما مات. أي نعم، يعني هل تطيب نفوس المسلمين فضل عن نفوس الصحابة بأن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي لم يمت بعد؟

فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسل في من يكون هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرته فأوصى بنا. قال علي: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. شو هنا قال يا أبا الحسن، قال الناس يا أبا الحسن يعني علي، يعنون علي، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا، فأخذ بيده، هنا ساق طه، فأخذ بيده عباس، العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بيد من؟ بيد علي. قال ألا ترى أنك والله بعد ثلاث، أنك والله بعد ثلاث عبد العصا، والله إني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا، وإني لا أعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر علي، فسل في من يكون هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرته فأوصى بنا. قال علي: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخرجه البخاري عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله، وهذا في رد على الرافضة الذين يعني يقولون إن النبي أوصى بها لعلي. أي نعم، وفيه فضيلة لأبي بكر لا شك. نعم. وجه فضيلة أبي بكر شيخ؟ يلا اقدح فكرك. إجماع المسلمين على بيعة أبي بكر وترك علي. أي نعم، وفيها فضيلة لعلي رضي الله عنه، لأنه لا يسأل الإمارة، أو امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا نولي هذا الأمر من يطلبه. من سأله وطلبه. من سأله وطلبه. نعم. وعلي رضي الله عنه هو أولى الناس بالامتثال. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي. إذا لم يكن علي هو أولى بها فلا يبقى الأولى بها إلا أبو بكر، هذا فضيلة أبي بكر. نعم. قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة قال وفي البيت رجال منهم عمر فقال هلموا الكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر بعده. نعم. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا له يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب باختلافهم ولغطهم. أخرجه البخاري عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج أبو بكر ثم قال من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا. قال عمر لو كان منه عهد كان عهده إلى الله ثم إليك. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد المقرئ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فكيف أمر المسلمين بالوصية؟ فقال أوصى بكتاب الله عز وجل. قال الهذيل بن شورحبيل وأبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزام. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا يحيى بن محمد بن البختري قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون قال أخبرني ابن شهاب قال كان من فضائل أبي بكر الصديق أنه لم يكفر بالساعة قط، يعني قيام الساعة. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا مبارك بن فضالة قال سمعت الحسن حلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر قال وسمعت معاوية بن قرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي، وكلمة تكلمها وقد كنت أصبت من الودك نحو مما كنت أصبت في التجارة. قالت عائشة رضي الله عنها فلما مات نظرنا فإذا عبد قوي كان يحمل صبيانه وناضح كان يسقي عليه. قالت فبعثنا به إلى عمر قالت فبكى عمر رضي الله عنه وقال رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. فإذا عبد قوي مملوك كان يحمل صبيانه وناضح كان يسقي عليه، يعني بعير أو ناضح ينضح كان يسقي عليه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن الربيع قال حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا هشيم أن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر رضي الله بن الخطاب رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غير هذا فهو مفتري وعليه ما على المفتري. أين؟ قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عبد الجبار عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها لما حضر أبي أحسنت. نعم. دعاني فقال يا بني إني قد كنت أعطيتك خيبر ولم تكوني حزتيها وإني أحب أن ترديها علي. قالت فقلت قد غفر الله لك يا أبتي، والله لو كانت خيبر ذهبا جمعا لرددتها عليك. قال فهي على كتاب الله يا بني إني كنت أتجر قريش وأكثرهم مالا، فلما شغلتني الإمارة رأيت أن أصبت من المال. فذكر داود كلمتين أو ثلاثة لم أحفظ أنا، ثم قال العباءة القطوانية والخلاب أو الحلاب والخلاب ما أدري والعبد والحلاب والعبد، فإذا قضيت فأسرعي به إلى ابن الخطاب يا بني ثيابي هذه فكفنيني بها. قالت فبكيت فقلت يا أبتي نحن أيسر من ذلك، فغفر الله لك وهل ذلك فقال غفر الله لك وهل ذلك إلا للمهل. قالت فلما مات بعثت بذلك إلى ابن الخطاب فقال يرحم الله أباك لقد أحب ألا يترك لقائل مقالا. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن يونس عن الحسن عن أبي بكر أنه رأى في المنام كأن عليه حلة حبرة وعلى صدره كتبان فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلة حبرة خير لك من ولدك والكتبان إمارة سنتين أو تلي أمر كتبان. نعم الكتبان إمارة سنتين. نعم. أو تلي أمر الناس سنتين. لتأويل الرسول صلى الله عليه وسلم لها إذا صح السند. نعم. شيخ في الأثر السابق هو وهب عائشة رضي الله عنها ثم أراد الرجوع في هبته. نعم. في هو وهب عائشة رضي الله عنها. يقول ما حزتيها، لو حزتيها ما أخذها منها. ولم تكوني حزتيها. يعني ما زالت في ماله. ما زالت ما حازته. لم تقبضها حتى لو كان وهبها وهو أبوها الحديث. وأراد أن يرجع فيها فله ذلك. الحديث العائد في هبته الحديث. أي هذا يستثنى الأب من أن يعود، يستثنى الأب من يعني من أن يعود في هبته لابنه. لهذا لما جاء النعمان وقال إني وهبت ابني عبدا أو بعيرا أو قال كل ولدك وهبته ذلك ثم أمره بالرجوع. والأب يعني له أن يرجع فيه أنت وما لأبيك يعني كما هو مذهب يعني علماء الحنابلة وغيره وأكثرهم. فالأب مستثنى يعني ليس حكمه حكم العائد في هبته. يعني يستثنى بحديث أنت مالك وأبيك. إذا صح الحديث. نعم. يستثنى بحديث أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك. نعم. يعني أقصد أنه الأب هو الوحيد الذي يجوز له أن يعود في هبته لابنه. أي نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن ابن صياد عن سعيد بن المسيب قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجت مكة بصوت واحد فسمع ذلك أبو قحافة فقال ما هذا؟ قالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما صنع الناس بعده؟ قالوا ولوا ابنك. قال أفرضيت بذلك بنو عبد شمس وبنو المغيرة؟ قالوا نعم. قال فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. فلما مات ابنه ارتجت مكة بموته ووفاته. قال ما هذا؟ قالوا توفي ابنك. قال هذا خبر جليل أو جلل. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن محمد بن أبي قدامة. هذه كلها تدل على فضائل أبي بكر رضي الله عنه. نعم. عن عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال لما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة دعا عثمان بن عفان فأملى عليه عهده هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها وأول عهده بالآخرة داخلا فيها وحتى يؤمن الكافر ويتوب الفاجر إني استخلفت من بعدي عمر بن الخطاب فإن عدل فذلك رأيي فيه وظني وإن جار وبدل فالحق أردت ولا أعلم الغيب وما توفيقي إلا بالله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. القرض الربوي هل يكون أكله من حرام يعني صاحب القرض الربوي الله أعلم، وكيف إذا أثمر إذا ثمره. فإن تبتم فلكم، فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وعليكم السلام ورحمة الله. على كل حال رأس مالك لك. إيه نعم السؤال بجاه هذا موضوع، الحديث موضوع، سأل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث موضوع، والسؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. نعم بدعة ووسيلة إلى الشرك، إنما يسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته وبما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوسيلة الصالحة. فتسأل الله عز وجل تقول بإيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم، بإيماني به وأنه رسول الله، أسألك اللهم أن تجيب دعوتي. نعم، لكن يسأله بذات النبي أو بجاه النبي هذا بدعة. نعم نعم يا شيخ، اللهم صل على رسول الله. نعم الوالد عنده وقف عمارة. نعم ها كيف؟ اي وقف منجز يعني. اي نعم، والعشر صدقة. اي نعم اي نعم نعم نعم. السؤال وما هو السؤال يعني؟ التوريث قدموا على المحكمة، خذوا حصر وراثة طيب قدموا على المحكمة بحصر الوراثة واذكروا يعني الذي توفي. نعم أعرف أن الوالد توفي، أنت تريد الآن حصر وراثة، واحد من زوجاته توفيت، هذا كله ما يبت به بحصر الوراثة إلا المحكمة. ها هي المحكمة عندكم حصر وراثة من المحكمة؟ طيب عندكم حصر وراثة لمن توفيت؟ توفيت هي أخبروا المحكمة بأنها توفيت، خذوا حصر وراثة. اي نعم لها، من يرثها ومن لا يرثها، وهل لها وهل يستمر نصيبها أو لا يستمر. اي نعم هذه الحكم لابد من المحكمة. كيف لا؟ إذا كان لها شيء فهو إيه لورثتها. نعم للورثة، بس خذوا حصر وراثة لها من المحكمة، مثل ما أخذتم صك بوفاة الوالد خذوا صك أيضا بوفاتها. الناظر عاد إن كان هو عين ناظر، وإلا فالقاضي هو الذي يعين ناظر. هي الناظر الجديد على إرثها. حلقت الله بالله ما أدري وش. نعم ليش يحطون يجمعون الطيور يصيدونه؟ إذا كان في الحل ويأكلون الطيور يعني ليش قصدهم اللهو واللعب؟ اي نعم اي نعم ما فيها شيء ان شاء الله يصيدونها، بس ما يجعلونها غرض. اي نعم يخدعونها. الله المستعان. هذا مثل رميهم اياه. ايها اعظم كونه يختل على كل حال لو جلس في شجره عظيمه واختفى عن الطيور وختلها ورماها مثل اي نعم، او وضع لها ماء حتى ترد ثم الله المستعان، او شبك. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. فيه سؤال عن موضوع درسنا او شيء؟ السلام عليكم. السلام، الله يحييك، الله يبارك فيك، اكرمك الله، بارك الله فيك. عليكم السلام. الحمد لله. ما في بأس إذا كان زدت هذا اليوم على الست لأنه من أيام البيض فلا بأس. أي نعم، لكن تزود يوم على أنه من الست، لا هي ست وليست سبعة، أي حتى تدرك أيام البيض لا بأس. نعم نعم يا شيخ. ها إيه، الوالد إذا أراد أن يأخذ من ابنه نعم يأخذها. أي الصدقة إذا كان تصدق بها الوالد ولا يقصد بها ابنه ثم جاء ابنها وأخذها، أي نعم، هنا للابن ما أخذ وللوالد ما نوى، لكن كونه يعطي ابنه عطية فله أن يعود بها، أي نعم، ولا يتصور أنه يتصدق عليه، لأنه إن كان فقيرا فالنفقة واجبة عليه، وإن كان غير ذلك فهي من باب الإرفاق والتحفة والهدية، فله أن يعود فيها ما في بأس. أقرب أقرب ما شاء الله بعيد، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، شفانا الله وإياها. إطعام تطعم عن كل يوم ما دام فيها فشل كلوي ولا تستطيع الصيام، والفشل الكلوي مرض مزمن لا يرجى برؤه، فهي تطعم عن كل يوم مسكينا. وجبة واحدة يعني نعم وجبة واحدة، 30 مسكين تطعمهم وجبة واحدة. المسكين ما المسكين واحد، يعني سواء كان المسكين الذي لا يجد بعض قوته، أما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا، يطعم عنه إذا كان ما يجد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أين نعم طبعا إذا اعتمرت عن نفسك، إذا كنت اعتمرت عن نفسك أي تعتمر عن من أحببت، إذا ما كان اعتمر أقول تعتمر عنه، لا يعني كونك تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا الخروج بقصد تكرار العمرة غير مشروع، لكن لو أنك مثلا يعني سافرت أو رجعت إلى مكانك أو رجعت إلى جيت إلى المدينة وأردت الرجوع، يعني ما جيت للمدينة بغير بقصد تكرار العمرة، جئت لزيارة المسجد النبوي ثم يعني رأيت أنه متيسر لك الرجوع إلى مكة فتأخذ عمرة أخرى. إذا ما فيه إلا ليلة خلاص اعتمد عمرة واحدة وكفاية، إذا كنت اعتمرت عن نفسك. أي نعم أياك الله. مرحبا حياك الله. وعليكم السلام. أي نعم لا بأس، لا بأس، لا بأس. الله أكبر.